قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، أي هل يجوز؟ أي جوازه؟ والأدلة ثبتت بذلك ابن أم مكتوم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه. من عبد الله هنا؟ سالم بن عبد الله عن أبيه. من عبد الله؟ ها يا أخوان، عبد الله بن عمر بن الخطاب سالم عن أبيه هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبوه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. يعني يجوز أن يؤذن الأعمى، لكن إذا كان عنده من يخبره بالوقت. لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة. وقد روى ابن أبي شيبة قال: وعلى القيد يحمل ما روى ابن أبي شيبة وابن المنذر علي بن مسعود وابن الزبير وغيرهم أنهم كرهوا أن يكون المؤذن أعمى، يعني بدون القيد أعمى سيؤذن في غير الوقت، ما يضبط الوقت. لكن إذا كان عنده من يخبره جاد. وأما ما نقله النووي عن أبي حنيفة وداود أن أذان الأعمى لا يصح، فقد تعقبه السروجي بأنه غلط على أبي حنيفة، نعم في المحيط للحنفية أنه يكره. قال بلالا يؤذن بلا إن بلالا يؤذن بليل فيه إشعار بأن ذلك كان من عادته المستمرة، وزعم بعضهم أن ابتداء ذلك باجتهاد منه، وعلى تقدير صحته فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصار في حكم المأمور به. فكلوا فيه إشعار بأن الأذان كان علامة عندهم على دخول الوقت، فبين لهم أن أذان بلال بخلاف ذلك. ابن أم مكتوم اسمه عمرو كما سيأتي، موصولا في الصيام وفضائل القرآن، وقيل كان الحصين فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولم يمتنع أنه كان له اسمان. وهو قرشي عامري أسلم قديما، والأشهر في اسم أبيه قيس بن زائدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويستخلفه على المدينة، وشهد قادسية في خلافة عمر فاستشهد بها، وقيل رجع إلى المدينة فمات، وهو الأعمى المذكور في سورة عبسة، واسم أمه عاتكة بنت عبد الله المخزومية. وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه أم مكتوم لانكتام نور بصره، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. قال الشيخ بن باز: هذا فيه نظر، لأن ظاهر القرآن يدل على أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبسة النازلة في مكية، وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى فتنبه. ما شاء الله، هذا من فوائد معرفة المكي من المدني. غزوة بدر متى كانت؟ في السنة الثانية على ما مر معنا، ها؟ في السنة الثانية للهجرة. وعبسة كانت مكية، في مكة نزلت. إذن كيف يكون عمي بعد بدر بسنتين؟ ها؟ إذن خطأ كما نبه على ذلك الشيخ بن باز رحمه الله. طيب، قال: باب الأذان بعد الفجر. هنا قال في إشكال. قوله أصبحت أصبحت أي دخلت في الصبح في الصباح، هذا ظاهره. واستشكل لأنه جعل أذانه غاية للأكل، فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر. عرفتم الإشكال هنا؟ قال فكلوا واشربوا حتى، الغاية هنا إيش؟ طلوع الصبح أو الأذان؟ قال حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لكن هذا ابن أم مكتوم ما يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، رجع الأمر إلى إيش؟ إلى الوقت، والوقت ذكره الله في القرآن حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر. يرحمك الله، عرفتم؟ إذن الوقت أنه تبين الفجر، إذا تبين الفجر ها أذن ابن أم مكتوم، قالوا له أصبحت أصبحت. ومن هنا ينحل الإشكال أنه لا يلزم أن ينتشر الضوء في الطرقات كما فهم بعض العلماء، لا يلزم أن ينتشر الضوء في الطرقات، لا، إنما بزوغ الفجر وتبين الفجر، إذا تبين حرم على الصائم على من أراد أن يصوم الأكل والشرب والجماع. والإجماع على خلافه، يقول هنا فلو لم يؤذن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلوع الفجر. والإجماع على خلافه إلا من شذ، جعله إيش؟ شذوذا، كالأعمش. وأجاب ابن حبيب وابن عبد البر والأصيلي وجماعة من الشراح بأن المراد قاربت الصباح. ويعكر على هذا الجواب أن في رواية الربيع التي قدمناها ولم يكن يؤذن حتى يقول له الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر أذن بزوغ الفجر. وأبلغ من ذلك أن لفظ رواية المصنف التي في الصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وإنما قلت إنه أبلغ لكون جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فقوله إن بلالا يؤذن بليل يشعر أن ابن أم مكتوم بخلافه، ولأنه لو كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق لصدق أن كل منهما أذن قبل الوقت. وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أذان بلال وأذان من؟ ابن أم مكتوم. فلو كان ابن أم مكتوم يؤذن عند قرب دخول الوقت لما حصل الفرق بين أذانه وبين أذان بلال، لأنه ما زال بليل قرب. إذا فسرنا الأمر بأنه قاربت، لا، نقول الصحيح أنه عندما يتبين الصبح، وهذا هو الفرق، يتبين إيش؟ الصبح. وكيف تبين الصبح؟ عند أن يكون هنا خيط أبيض وخيط أسود يتبين، هذا بيانه، وهذا أول الصبح، هذا البزوغ، بزوغ الفجر، عرفتم؟ قال وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال، وأقرب ما يقال فيه إن أذانه جعل علامة لتحريم الأكل والشرب، وكأنه كان له من يراعي الوقت بحيث يكون أذانه مقارنا لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبزوغ، وهذا هو الأقرب. وعند أخذه في الأذان يعترض الفجر في الأفق، ثم ظهر لي أنه لا يلزم من كون المراد بقوله أصبحت أي قاربت الصباح وقوع أذانه قبل الفجر، لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزء من الليل وأذانه يقع في أول جزء من طلوع الفجر. وهذا وإن كان مستبعدا في العادة فليس مستبعد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالملائكة، فلا يشاركه فيه من لم يكن بتلك الصفة. وقد روى أبو قرة من وجه آخر عن ابن عمر حديثا فيه وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وسيأتي بعد باب، واستحباب يعني قبل طلوع الفجر أذان الأول قبل طلوع الفجر. إذن عندنا أذان ليس لطلوع الفجر وإنما لأمر آخر، وهو لإيقاظ النائم وليرجع القائم، واستحباب أذان واحد بعد واحد. وأما أذان اثنين معا فمنع منه قوم، هذا يؤذن في وقت واحد حتى يصل الصوت إلى جهات، واحد إلى جهة اليمين والثاني إلى جهة الشمال مثلا حتى يصل الصوت لأهل البيوت. طيب يقول: وأما فمنع منه القوم، يقال إن أول من أحدثه بنو أمية، وقال الشافعي لا يكره، وأما الزيادة على الاثنين فليس في الحديث تعرض له، انتهى. ونص الشافعي على جوازه ولفظه ولا يتضيق، قال في مخطوطة الرياض ولا يضر إذا إن أذن أكثر من اثنين. وعلى جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت وفي أوجه، قال: وعلى جواز شهادة الأعمى، وفيه ما وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادة، وعلى جواز العمل بخبر الواحد لأن المؤذن واحد والناس يصدقون في دخول الوقت فيمسكون، وهكذا يفطرون عند الفطر، وهكذا يتركون الصلاة، صلاة الوتر، صلاة الليل. قال: وعلى أن ما بعد الفجر من حكم النهار، وعلى جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر، إذا أنت تشك في طلع الفجر أو لا كل حتى يتبين، كما قال الله حتى يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. يقول: لأن الأصل بقاء الليل، وخالف في ذلك مالك فقال يجب القضاء، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به وإن لم يشاهد الراوي، وخالف في ذلك شعب الاحتمال اشتباه، وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة، قال أعمى، فأنا لما أقول أعمى عادي، لما أقول أعرج جائز للتعريف لا للاستهزاء والسخرية، للتعريف، أعمش للتعريف. إذا كان يقصد التعريف ونحوه، وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه، إذا اشتهر بذلك كابن عليا وأشبه هؤلاء، وهذا ابن أمي مكتوم إلى كنية أمي. فبهذا نكون أخذنا مسائل كثيرة في هذا الحديث، وهي أنه يجوز أن تؤذن بليل، يكون أذانان هناك، هنا في الشمال ما عندنا أذانان، في الجنوب فيه ما شاء الله يؤذنون أذانين. طيب إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حتى في الفجر، حتى في الفجر يؤذنون.